يبين في مقابل في مقابل ما كتم، في مقابل ما كتم. فيؤخذ من أن من تاب عن بدعة وضلالة فإنه يجب أن يبين هذه البدعة والضلالة وأنه رجع عنها وتاب إلى الله منها. وهذه كانت طريقة أهل العلم، كانت هذه طريقة أهل العلم. ومما يحضرني الآن ما ذكر عن أبي الحسن الأشعري. أبو الحسن الأشعري كان على مذهب المعتزلة 40 سنة، وهو على مذهب المعتزلة يؤيد هذا المذهب ويناظر دونه ويرجحه، ثم إنه اتصل بعبد الله بن سعيد بن كلاب، اتصل به فأخذ من مذهبه وترك طريق المعتزلة وصار يبين معائبهم ويفضح عوارهم ويبين أن مذهبهم باطل على رؤوس الأشهر. لما رجع عن الاعتزال بين بطلانه، ما تركه وسكت، بين بطلانه. ثم إن الله من عليه أخيرا فرجع إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل في كتابه الإبانة عن أصول الديانة، وهو مشهور، كتاب مشهور معروف. فرجع عن مذهب في الكلابية وصار مذهبه مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. كذلك أيضا ابن القيم رحمه الله كان بالأول من الصوفيين، كان صوفيا ولكن الله سبحانه وتعالى من عليه وهداه بواسطة شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قد قال ذلك في كتابه النونية، قال: فالله أنقذني به وهداني، والله أنقذني به وهداني. فهداه الله عز وجل على يد شيخ الإسلام ابن تيمية وبين ضلال الصوفية وخطلهم وخطأهم. طيب أنا أشعر يا شيخ ما رد على مذهب الكلابية إلا بين كل المذاهب، قال أن المذاهب باطلة وأنه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. صار له أصحاب كبار من أهل العلم قبل أن ينتقل إلى ما انتقل إليه أخيرا، فحرروا هذا المذهب الذي كان عليه ونصروه حتى قوي. نعم. قال ليش الصوفية الشيخ بيدرسوه في المعاهد الشيخ؟ لا ما يدرس، مهم الدرس، مهم الدرس. كان تدرس ليتبين بطلانها يمكن. أجل لا شيخ، وكانوا يعني ما زادوا موجودين برضو غير دجالين، أسماءهم. لكن دجالين لو رأيت ما كتب عن الصوفية لرأيت العجب العجاب، رأيت العجب العجاب والعياذ بالله، حتى انتهى بهم الأمر إلى أن يقولوا بوحدة الوجود. ابن عربي يقول عن جبته، يقول: ما في الجبة إلا الله، يعني نفسه والعياذ بالله. فهم أخبث من النصارى. النصارى من قالوا إن الله حل في عيسى وحل في شخص رسول من الرسل، وذولا قالوا إنه حل في كل شيء حتى في الكلاب والحمير والخنازير وغيرها والعياذ بالله. المهم إنك إذا أردت تعرف مذاهب الصوفية فاقرأ ما كتب عنه، مثل كتاب هذه هي الصوفية لعبد الرحمن الوكيل، بينوا والعياذ بالله مخازيهم ومعايبهم. لو لم يكن منهم إلا هذه الأذكار اللي ابتدعوها ما أنزل الله بها من سلطان. حضرات نعم حضرات يقول يوم يوم الأربعاء يعني سبع يوم الأربعاء اللي هو ويجيبوا ويلبس الجبه بيضاء ويلبس قاعد هو يقعد يذكر الله ومش عارف يذكر الله يا لطيف الف مره على كل حال هم ضالون هذا شيخ يعني الانسان يجب انه يحاربهم فيها اي حاربهم ان شاء الله اذا وصلت هنا العيلبون ها سابقاً كنت والعيلبون ايضا سابقا كنت اجلس معهم الله يعني يتاب علينا الحمد لله انما الحمد كنت لله. وبعدين برضه مره مسكوني بعد صلاه المغرب مسكوني قلت له بتعمل ايه؟ اطلع برا اطلع بقى من الدقل من الحمد لله بعد ما كنت صوفيا صرت خاميا الان والله حصل معي هذه حقيقه يعني في مسجد كل يوم عاملين ذكر ربك ان الله انقذك من ربك ان الله انقذك الحمد لله طيب من فوائد الايه ذكرنا أن توبة أهل البدع مثلا لا تكون إلا بالبيان والإصلاح لقوله الذين تابوا وأصلحوا وبينوا ثلاث شروط توبة رجوعا ما حصل من الكتمان إصلاح لما فسد بكتمانهم يعني ما فسد بكتمانهم حيث أخفوا الحق يحصل فساد فلا بد من الإصلاح الثالث بيان إيه؟ بيان الحق يبينون غاية البيان وبهذا تذهب سيئاتهم بحسناتهم ومن فوائد الآية الكريمة أن كل ذنب وإن عظم حتى الدعوة إلى البدع إذا تاب الإنسان منها فإن الله تعالى يتوب عليه وقد ذكر ابن كثير رحمه الله أن هذا من خصائص هذه الأمة وهو أن الداعي إلى البدع والكفر ما تقبل توبته في الأمم السابقة ولكن هذا إن صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس ويكون مخصصا للآية وإذا لم يصح فإن ظاهر الآية أن هذا الحكم عام في هذه الأمة وفي غيرها وأن من تاب مما كتم وأصلح وبين تاب الله عليه ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما التواب والرحيم التواب على من أذنب الرحيم على من أخلص وعمل فالرحمة تجلب الخير والتوبة تدفع الشر توبة تدفع الشر والرحمة تجلب الخير ويستفاد من الآية الكريمة إثبات صفتين من صفات الله وهما لا نهاية التواب التوبة والرحمة التوبة والرحمة ويستفاد منهما أيضا إثبات حكمين من هذين الاسمين أن الله يتوب ويرحم ولهذا قال فأولئك أتوب عليهم ويستفاد من هذه الآية الكريمة قرن العلة بالحكم لأنه قال فأولئك أتوب عليهم ثم علل ذلك بقوله وأنا التواب الرحيم ومن فوائد الآية الكريمة أيضا كثرة توبة الله عز وجل كثرة التوبة من الله لأن قوله التواب صيغة مبالغة صيغة مبالغة تدل على الكثرة وهو كثرة توبة الله وكثرة من يتوب الله عليه ثم قال تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إن الذين كفروا بمن؟ بكل ما يجب الإيمان به فيستفاد من آيات الكريمة أن الكافر مستحق للعنة الله والملائكة والناس أجمعين يلعن عليهم اللعنة ويستفاد من هذه الآية الكريمة أنه يشترط لثبوت هذا أن يموت على الكفر، لقوله إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، فلو كفروا ثم رجعوا عن الكفر إلى الإسلام ارتفع عنهم هذا الحكم. ويستفاد من الآية الكريمة إثبات الملائكة بقوله والملائكة، والملائكة هم عالم غيبي من عالم الغيب، لكنهم قد يظهرون أحيانا وهم عباد وليسوا أربابا، عباد ليسوا أربابا وليسوا أولادا لله عز وجل، بل هم مخلوقون من جملة الخلق، خلقهم الله عز وجل للعبادة فقط، ولهذا لا يعصون الله، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ولهم إرادة ولهم عقل، خلافا لمن قال إنه لا عقول لهم. والقائل بأنهم لا عقول لهم نقول أنت الذي لا عقل لك، أما الملائكة فإن لهم إرادة وعقل وفهم، يفهمون عن الله أمره ويسبحون بحمده، كيف ما يكون لهم عقول؟ نقول هذا القول لو أخذنا بلازمه لبطلت الشرائع، لأن السفير بين الله وبين رسله جبريل، فإذا قلنا لا عقل له صار حامل الرسالة مجنونا، ومن يثق برسالة حاملها مجنون؟ إذن تبطل الشرائع كلها، كل الشرائع. ولهذا هذا القول في الحقيقة لو قيل بأنه كفر لكان له وجه، لو قيل بأن هذا القول كفر لكان له وجه. هل الملائكة أجسام أم أرواح؟ أجسام بلا شك، نعم، وهم وفيهم أرواح، لأنهم كما قال الله عز وجل جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام جبريل على صورته التي خلق عليها وله 600 جناح قد سد الأفق. ومن فوائد الآية أن الكافر يلعنه الكافر، الكافر يلعنه الكافر، منين نأخذه؟ من قوله والناس أجمعين، أولئك على نعمة الله والملائكة والناس أجمعين. وقد أخبر الله تعالى عن أهل النار أنه كلما دخلت أمة لعنت أختها، كلما دخلت أمة لعنت أختها. وأخبر إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب إلى آخره. الكافر والعياذ بالله ملعون حتى من من من من شاركه في الكفر. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. يستفاد من هذه الآية أن الذين يموتون وهم كفار مخلدون في اللعنة والعياذ بالله، مخلدون في لعنة الله وطرده وإبعاده عن رحمته. ويستفاد منها أن العذاب لا يخفف عنهم ولا يوما واحدا ولا يوما واحدا، ولهذا يقول الله عز وجل وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. ما سألوا أن يرفع العذاب ولا سألوا أن يخفف دائما، يخفف ولو يوما واحدا، ولو يوما واحدا من أبد الآبدين، والعياذ بالله، نسأل الله أن يعيدنا وإياكم من النار. يتمنون هذا، يتوسلون إلى الملائكة أو بالملائكة إلى الله عز وجل أن يخفف عنهم يوما واحدا من العذاب، ولكن يوبخون إذا سألوا هذا، قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا بلى ماذا تتصورون من الحسرة العظيمة حينما يقولون هالكلام لهم؟ أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ وش الحسرة التي بتصير في قلوبهم؟ ما يستطيع أحد أن يتصورها. كيف ليتنا فعلنا، ليتنا تبعنا الرسل، ليتنا صدقنا، ليتنا تبعنا الرسول، يتمنون. ولهذا يقولون بلى ما يستطيعون أن ينكروا أبدا. قالوا فادعوا أنتم، ولكن دعاء لا يقبل، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، في ضياع، في ضياع والعياذ بالله. الشاهد أنه لا يخفف عنهم العذاب، لا يخفف عنهم العذاب. ومن فوائدها أنهم لا ينظرون، إما أنه من النظر أو من الإنظار، فهم لا يمهلون ولا ساعة واحدة. ولهذا حتى إذا جاءوها فتحت، من يوم يجيئونها تفتح. أهل الجنة إذا جاءوها وفتحت، لأنهم ما يدخلونها إلا بالشفاعة، وبعد أن يقتص من بعضهم لبعض. فإذا جاءوها كذبوا ونقوا، ثم شفع النبي عليه الصلاة والسلام في دخول الجنة، وحينئذ وفتحت أبوابها. ولهذا جاءت الواو في أهل الجنة دون أهل النار والعياذ بالله، فإن أهل النار يفاجؤون بالعذاب. الله، ما يؤخذ من هذا انه يلعن الكافر الايتين هذول؟ إيه؟ ما يؤخذ انه يلعن الكافر اذا مات على كفره؟ احنا نقول قد يكون انه جائز، لكنه الحديث يدل على انه لا يجوز. لا تسبوا الاموات، وش الفائده من لعن الكافر؟ طيب على سبيل نعم على سبيل العموم جائز، هو اللهم لعن الكفار. وكان عمر رضي الله عنه ابو هريره يلعنون الكفار في القنوت، اللهم لعن الكفرة، هذا لا بأس به. والآيات هذه قد تكون على سبيل العموم، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، على سبيل العموم. اللهم لعن كل كافر، اللهم لعن من كتم العلم وما أشبه ذلك. بالنسبة للنساء، إله واحد. الخطاب للبشر كله، وإلهكم أيها الناس وأيها البشر، أي معبودكم الحق، معبودكم الحق الذي تكون عبادته حقا واحد، إله واحد. إله بمعنى مألوه، إله بمعنى مألوه، فهي بمعنى اسم المفعول، والمألوه معناه المعبود حبا وتعظيما. هذا الذي يعبد حبا وتعظيما وهو مستحق للعبادة إله واحد فقط لا أكثر. وهذه الجملة وإلهكم إله، طرفها الأول معرفة، والثاني نكرة موصوف ومؤكد بالوحدانية. إله واحد يعني لا إله معه. ثم أكد هذه الجملة الاسمية بجملة تفيد الحصر، فقال لا إله إلا هو. هذه الجملة محلها مما قبلها في المعنى إيش؟ توكيد. توكيد أفصح من تأكيد، لقوله تعالى ولا تنقض الأيمان بعد توكيده. لا إله إلا هو، تقدم لنا إعراب لا إله إلا هو، وأن الصواب في إعرابها أن لا نافية للجنس، وإله اسمها مبني على الفتح محل نصب، وخبرها محذوف تقديره لا إله حق. أما من قال إن التقدير لا إله موجود فهذا فيه نظر، لأنه يوجد آلهة سوى الله لكنها باطلة. اللهم إلا أن يريد بأن إله موصوف بوصف محذوف، تقدير لا إله حقا موجود، إن كان أراد هذا فإنه يعود إلى القول الثاني الذي قدرناه، وهو أن الخبر محذوف وتقديره حق. وأما من قال في تفسيرها لا موجود إلا الله، لا موجود إلا الله كما قاله مصطفى محمود هذا الذي ملأ الآفاق كلاما في وسائل الإعلام وأعجب به كثير من الناس، هذا يفسر لا إله إلا الله لا موجود إلا الله، وهذا ينطبق تماما على تفسير وحد أهل وحدة الوجود الذين يقولون إن الخالق والمخلوق شيء واحد، لأنه يعني لقال لا موجود إلا الله معناه الخلق هو عين الخالق، هو عين الخالق لأنه لا موجود إلا الله. وبهذا نرى أنه يجب التحرز من هذا الرجل، لا سيما عند كلامه في الإلهيات، عند كلامه في الإلهيات خطر عظيم ألخذ بقوله. أما في مسائل أمور الكون فهذه قد يخطئ وقد يصيب، لكن في مسائل الإلهيات يجب الحذر منه، يجب الحذر منه، لأن رجلا يفسر كلمة التوحيد بكلمة الحلول والاتحاد هذا من أبعد الناس عن التوحيد. نعم نعم، هو في كتب أنا قرأته في كتابه تفسير القرآن، محاولة تفسير القرآن بالمفهوم العصري، اللي هذا عنوانه أو هذا معنى العنوان. نعم ها إيه نعم. طيب إذن لا إله إلا هو، قلنا إن خبر لا محذوف والتقدير حق، وإنما قدرنا هذا لأن هناك آلهة تعبد من دون الله سماها الله آلهة، لكن ليس لها، مش ليس لها أحقية في الألوهية، ولهذا سماها الله تعالى في آية أخرى إن هي إلا أسماء سميتموها، يعني أسماء لا حقيقة لمسماها. قلنا إن بعض النحويين وبعض العلماء أيضا قدر الخبر بكلمة موجود، وهذا التقدير لا يطابق الواقع إلا إذا كان يريد أن اسم لا موصوف بوصف محذوف تقديره حقا فهذا صحيح، لا إله حقا موجود إلا الله، هذا حق. الله إلا أداة حصر، وهو لا إله إلا هو بدل من الخبر المحذوف، بدل من الخبر المحذوف، مبني على الفتح في محل رفع، مبني على الفتح في محل رفع. أما إلا الله فهو بدل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره، ورانا نقول هنا مبني على الفتح وهناك نقول مرفوع بضمة، لأنه هذا ضمير فهو مبني وهذاك اسم ظاهر فهو معرف. نعم. وقوله لا إله إلا هو هذا خبر يجب علينا اعتقاده، إذ لو لم نعتقده لكنا مكذبين لهذا الخبر، وتكذيب خبر الله ورسوله كفر، كفر صريح. إذن يجب علينا أن نعتقد بأنه لا إله حق إلا الله عز وجل، وأن جميع ما يعبد من دون الله فهو باطل، لأنه لا ينفع ولا يضر. نعم. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهو عن دعائهم غافلون، هذه الأصنام لو تدعوها إلى يوم القيامة نعم ما استجابوا، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئكم مثل خبير. فإن قال قائل إن هؤلاء المشركين قد يفتنون في هذه الآلهة فيدعونها ثم يأتيهم ما دعوا به. فما هو الجواب عن هذه الآية؟ الجواب عن هذه الآية أنهم ليسوا هم الذين أوجدوا، والله قال إن من لا يستجيب له. فهل هذه الأصنام هي التي جاءت بهذا الشيء أو الذي جاء به الله؟ الذي جاء به الله. لكن قد يمتحن الإنسان بتيسير أسباب المعصية ابتلاء من الله عز وجل، نعم، فيكون هذا الشيء حصل عنده لا به، حصل عنده لا به، نعم. طيب، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قوله الرحمن وش أعرابه؟ خبر لمثل محذوف التقدير هو الرحمن الرحيم. الجملة استئنافية، هو الرحمن يعني هذا الإله هو الرحمن الرحيم، وما سواه مما يعبد من دونه فليس فيه رحمة، خال من الرحمة إطلاقا. وقولها الرحمن الرحيم، قال ابن حجر اتفق العلماء على أنهما اسمان من أسماء الله، اتفقوا مع أن مادتهما واحدة وهي الرحمة. وعلى هذا فيكون الغفور اسم والغفار اسم، وإن كان من المغفرة، لكن لما اختلف في الصيغة صار كل منهما اسما مستقلا. وقولها الرحمن الرحيم، الفرق بينهما أحسن ما رأيت فيه ما قاله ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد. وكتاب بدائع الفوائد على اسمه بدائع، لكنه ليس مرتبا، حسب ما يخطر بباله يكتبه رحمه الله. أشبه ما له كتاب ابن الجوزي المسمى صيد الخاطر، صيد الخاطر متى ما خطر على بال الشيء كتبه، وإن كان بينهما فرق. وابن الجوزي رحمه الله في باب الصفات متذبذب، له كتاب اسمه تأويل آيات الصفات كله على مذهب المعتزلة، ينكر إنكارا شديدا على المثبتين، حتى أنه في بعض السياقات يلعنهم والعياذ بالله، يلعنهم يقول كيف أنكم تجعلون لله عين ويد وما أشبه ذلك، معناه أنكم خلتوه إنسان، ويصرح بالإنكار العظيم في هذا. ورأيت لشيخنا رحمه الله كتاب تعليق على هذا الكتاب على الصفحة، على الصفحة اللي فيها اسم الكتاب، يقول إن هذا كلام ابن الجوزي مما خالف فيه مذهب الإمام أحمد بن حنبل. نعم، الحاصل أن احنا ذكرناه لأن ابن الجوزي رحمه الله له كلام يدل على أنه مستقيم في هذا الباب، لكن هذا الكتاب ألف لهذا الغرض ورد على المثبتين ردا شنيعا. طيب، إذن الرحمن، أقول أحسن ما رأيته بالفرق بينهما أن الرحمن باعتبار الوصف والرحيم باعتبار الفعل، ولهذا جاءت رحمن على صيغة فعل الذي يدل على السعة والامتلاء، نعم، وجاءت الرحيم على صفة فعيل، على صيغة فعيل الدال على الفعل. فالرحمن باعتبار وصفه والرحيم باعتبار فعله، أي إيصال الرحمة إلى من شاء سبحانه وتعالى. وقد سبق لنا مرارا أن أسماء الله سبحانه وتعالى لها ثلاث دلالات، تدل دلالة تضمن والتزام، والثالث مطابقة. فدلالة الاسم على الذات والصفة دلالة مطابقة، ودلالته على الذات وحدها أو الصفة وحدها دلالة تضمن، ودلالته على ما يستلزمه من الصفات الأخرى دلالة التزام، دلالة التزام. نعم، من يسأل؟ الرحمن الرحيم، ما الذي يمنع أن يكون صفة؟ أي الرحمن والرحيم؟ أي نعم، هما دالات، هما دالان على الرحمة، هما دالان على الرحمة. لا أقول صفة يعني من الناحية العربية. ها، من الناحية العربية صفة ليش؟ للضمير. يقولون إن الضمير لا ينعت ولا ينعت به. المانع هذا كلام، يعني إذا تعلمناه من الناحية المعنوية فعلا صفة. طيب لو قلت لا إله إلا الرحمن الرحيم، ما يستقيم الكلام؟ لا إله إلا هو، ثم استأنف قال هو الرحمن الرحيم، أبلغ، هذا أبلغ. فهو إن كان جائزا فهو على وجه ضعيف، كان جائزا فهو على وجه ضعيف. طيب بقينا الرحمن الرحيم. أهل السنة والجماعة يثبتون الرحمة لله عز وجل صفة حقيقية، وأهل التأويل يقولون إن الله ليس له رحمة هي صفته، ويفسرون الرحمة إما بالفعل أو بالإرادة، إما بالفعل أو بالإرادة، يعني إما بالإحسان أو بإرادة الإحسان. وهذا مذهب الأشعرية والماتريدية، فيقولون إن معنى رحمن ومعنى رحيم أي مريد للإحسان، ومعنى أو معناه محسن بالفعل. وما حجتهم؟ يقولون لأن الرحمة رقة ولين، رقة ولين، وهذا الوصف لا يليق بالله عز وجل، هذا الوصف لا يليق بالله. فنقول لهم في الرد على هذا: أولا، اقتضاء الرحمة للرقة واللين هذا باعتبار رحمة المخلوق، باعتبار رحمة المخلوق. ثم لو فرض أنها مستلزمة لذلك، فأين الدليل على أنه يمتنع أن يكون الله عز وجل لينا ورؤوفا ورحيما؟ ما هناك دليل على المن، لكننا نقول مع ذلك إذا كان هذا لا يليق بالرب جل وعلا فإن الرحمة التي تشيرون إليها هي رحمة المخلوق، أما رحمة الخالق فإنها تليق به ولا تستلزم نقصا كما تستلزمه رحمة المخلوق. على أننا قلنا فيما سبق إن قولكم إن الرحمة تستلزم اللين والرقة والضعف هذا ليس بصحيح، فهؤلاء الملوك قد يكون ملك جبار وقوي وشديد ومع ذلك يرحم ولا يقال ذل ولا يقال ضعف أمام من رحمه. ثم نقول لهم إذا قلتم ذلك فالإرادة ما يريد المريد شيئا إلا لما له فيه من جلب منفعة أو دفع مضر، هذا المريد العاقل يعني ما يريد شيئا إلا هذا. وهل هذا المعنى يليق بالله؟ ما يليق بالله عز وجل. هم يقولون هذه إرادة المخلوق التي لا يريد إلا ما فيه جلب منفعة أو دفع مضر له، هذا المخلوق، أما إرادة الخالق فتليق به. فنقول إذن هذه رحمة المخلوق ورحمة الخالق تليق به. ثم من العجب أن تكون نصوص الرحمة في القرآن أكثر من نصوص الإرادة، وجاءت بالوصف، وجاءت بالاسم، وجاءت بالفعل، والإرادة ما جاءت إلا بالفعل. قول. فيقول الله عز وجل وربك الغفور ذو الرحمة، هذا الصفة، ويقول الرحمن الرحيم هذا الاسم، ويقول يعذب من يشاء ويرحم من يشاء هذا الفعل، ومع ذلك هذه تؤول والإرادة لا تؤول. لكن الحمد لله أهل السنة والجماعة هداهم الله تعالى للصراط المستقيم، وجعلوا جميع باب الصفات بابا واحدا، كيف بابا واحدا؟ يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تحريف ولا تعديل ولا تكييف ولا تمثيل، ويقال إن وصف الخالق يليق به ووصف المخلوق يليق به، وإن اتفق في أصل المعنى لكن حقيقة المعنى تختلف. واضح؟ وهذا الحمد لله مقرر لدينا في العقائد ومر علينا كثير. نعم. بعض العلم يفسر الرحمن الرحيم بأنهما اسمان رفيقان، لكن إذا رجعنا إلى المعتقد الصحيح ما نحمل على أنه يريد اسمان رفيقان أحدهما أرفق من الآخر. لا لا لا، هم يقولون إن الله رفيق يكبر. لا لا، ما يريدون هذا، هم يقولون رفيقان يعني كل واحد منهم أرق من الثاني. يعني مر علينا أن بعض أهل العلم عقيدته صحيح جيدة ويد رفيقان. إيه هم يقولون كذا، يقولون كذا. طيب نعم. في لقاء القائل ما الفرق بين مذهب أهل السنة والجماعة؟ نعم. ومذهب المفوضة، إذا كان أهل السنة يثبتون الرحمن بصفة الرحمة لله تبارك وتعالى بمعنى غير المعنى اللي موجود بالقاموس، لأن هذا المعنى من الرقة يليق بالمخلوق. نعم. كذلك هلا يقول الرحمن، لكن معنى الرحمن فوض إلى الله ما نعرف معناه. إيه. فما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن أهل التفويض يقولون ما نعرف في هذا معنى، ما نثبت معنى إطلاق، مو بالرحمة فقط، الرحمة والاستواء والنزول والمغفرة والمحبة وغيره، ما يثبتون معنى إطلاقا، يقولون هذه معانيها مجهولة. نعم. ولا شك ان هذا ضرره عظيم. نعم. لا معنى للقران، معناه لا معنى للقران، ومعناه مثل ما قال شيخ الاسلام، قال هذه يجي المتأول ويجون الفلاسفه ويقولون روحوا انتم جهال ما تعرفون، حنا اللي عندنا العلم. فياتي المتأول ويقول عندي العلم، وياتي الفلسفي ويقول عندي العلم، انا اللي ادري وش معنى القران، اما انتم اقراتم على انفسكم بالجهل. الجاهل هل يمكن أن يدفع شيئاً؟ ها؟ ما يمكن يدفع. ولهذا يقول إن هذا القول رحمه الله يقول في كتاب العقل والنقل، يقول هذا القول من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، التفويض المعنى. أما تفويض الكيفية فهذا حق، ما مهما كنا ما نستطيع أن نعرف كيفية صفة الله عز وجل. هنا إذا واحد كتب يعني ولم ينقض يعني تفسير الرحمن الرحيم، ما ندري رقيقان أو رفيقان، نحمل على إيش؟ هو المعروف أنهم يقولون رقيقان، أحدهما أرق من الآخر، كذا يعبرون. أرق ما تشتبه بأرفع، أرق ما تشتبه بأرفع. أما خالب إذا قال رفيقان ولم يشك ولم ينقض، ثم قال أحدهما أرق تشتبه بأرفق، ما تشتبه، إلا أنت بتحط أرق يعني أرف، ها؟ ولا يستقيم. الشيخ الرحمن بدع الاسم وعلى الصفة على نعم اسم الرحمن. إيه نعم. ما الفائدة من الرحمن؟ زين، تكون الرحيم دالة عليه بحسب الصيغة، والرحمن بحسب الالتزام، حسب اللازم. أو يقال إنه في مثل هذا إذا قلنا أحدهما بالآخر يكون أحدهما دالا على الاسم والصفة فقط، والثاني دالا على الاسم والصفة والفعل، ولا مانع من أن يكون الكلمة عند انفراد لها معنى وعند الاجتماع لها معنى آخر. ثم قال الله عز وجل إن في خلق السماوات، انتبهوا للآية هذه، إن كنا من ذوي العقول، لأن الآية آخرها لآيات لقوم يعقلون. يقول الله جل ذكره إن في خلق السماوات والأرض، إن هذه للتوكيد، وفي خلق السماوات والأرض هذه خبرها مقدم، ولآيات اسمها مؤخرا. نعم اسمها مؤخر. إن في خلق السماوات والأرض ابتداؤها، كيفيتها، قوتها، ما أودع الله فيها إلى آخر، هذه واحدة. والسماوات جمع سماء، وتقدم أنها سبع، والأرض مفرد يراد به الجنس فيشمل يشمل السبع في خلق السماوات والأرض، هذا واحد، إيجادهما وبقاؤهما وكيفيتهما وكل ما يتعلق بهما من الشيء الذي لا نعلمه يعلمه غيرنا، مثلا من علماء الفلك والجيولوجيا يعلمون أكثر مما نعلم في هذا، وهم مع ذلك ما أوتوا من العلم إلا قليلا. ثانيا، واختلاف الليل والنهار، السماء في خلقها بهذا الارتفاع وهذه السعة وهذه القوة، والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ الجواب السماء. ثم فصل فقال بناها، رفع سمكها فسواها، وبنينا فوقكم سبعا شدادا، هذه السماء العظيمة. وكذلك الأرض وما أودع الله فيها من المنافع، حيث جعلها متضمنة ومشتملة على جميع ما يحتاج الخلق إليه في حياتهم وبعد مماتهم، حتى بعد الممات، ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. ما ظنكم لو جعل الله هذه الأرض شفافة كالزجاج فدفن فيها الأموات، ينظر الأحياء إلى الأموات فلا تكون كفاتا لهم. وما ظنكم لو جعل الله هذه الأرض صلبة كالحديد أو أشد، هل يسهل علينا أن تكون كفاتا لأمواتنا؟ لا، ولا لنا أيضا في حياتنا. ثم هذه الأرض أودع الله فيها من المصالح والمعادن شيئا ما نستطيع الإحاطة به، ويتبين لنا شيئا فشيئا كلما تقدمت الصناعة. نعم، هذه السماوات والأرض ما أودع الله فيها من المنافع والمصالح. ثانيا، واختلاف الليل والنهار، اختلاف الليل والنهار في الطول والقصر، في الإضاءة والظلمة، في الحر والبرد، في النصر والخذلان، في كل شيء يتعلق بالليل والنهار. وتلك الأيام نداولها بين الناس، هذه الليالي والأيام التي تدور على العالم، كم فني فيها من أناس، كم عز فيها من أناس، كم ذل فيها من أناس، كم حصل فيها من حوادث ما يعلمها إلا الله. هذا الاختلاف كله آيات تدل على الله عز وجل وعلى تفرده بالوحدانية سبحانه وتعالى. اختلاف الليل والنهار أيضا في الطول والقصر، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل على وجه خفي لا يشعر الناس به، يزداد شيئا فشيئا وينقص شيئا فشيئا. ليست الشمس تطلع فجأة من مدار السرطان وفي اليوم الثاني مباشرة من مدار الجدي أبدا، ولكنها تنتقل بينهما شيئا فشيئا حتى يحصل الالتئام والتوازن وعدم الكوارث. لو انتقلت فجأة من مدار السرطان إلى مدار الجدي ماذا يحصل؟ لهلك الناس، من حر شديد إلى برد شديد، والعكس بالعكس. لكن الله جل وعلا بحكمته ورحمته جعلها تنتقل حتى يختلف الليل والنهار على حسب ما تقتضيه حكمته ورحمته. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، الله أكبر، هذه أيضا من آيات الله، فلك محمل بالآدميين والأمتعة والأرزاق يجري على سطح الماء، هذا من آيات الله. وهذا جاء ما هو أعظم منه الآن، وهو الفلك الذي يجري في الهواء، الفلك الذي يجري في الهواء. نعم، فإذا أشار الله تعالى إلى شيء من آياته في أمر فما هو أولى منه يكون أعظم منه دلالة على ذلك. الله جل وعلا أخبرنا بأن الطير التي في جو السماء إن فيها آيات ولا لا؟ إيه نعم. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن. نعم، هذه الطيور ما تحمل إلا نفسها، فجعلها الله تعالى آية. فكيف بهذه الطائرات تكون أعظم وأعظم من آيات الله عز وجل؟ وقوله الفلك التي تجري في البحر، تجري بمعنى تسير، وفي البحر في الظرفية، فهل المعنى في نفس البحر ولا على البحر؟ تشمل هذا وهذا. نعم، لأن فيه فلك يجري على سطح الماء، وفيه فلك يجري من داخل الماء، قل لها الغواصات الغواصات تجري في البحر بما ينفع الناس، لأنها يقاتل بها الأعداء ويحمى بها البلاد، فهذا مما ينفع الناس. لا، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا به، إذن الفلك المراد به الجمع هنا، الفلك يراد به الجمع. إذ أبق إلى الفلك المشحون، هذا مفرد. نعم، وأظن أني قد ذكرت لكم ما قاله ابن عقيل رحمه الله وهو من الفقهاء، قال إن الأحدب الذي يكون حدبته كالراكع ينوي الركوع بقلبه، قال كفلك في العربية. نعم، ينوى جمعه وإفراده واللفظ واحد. هذا الإنسان الأحدب إذا بغى يركع وهو أحدب على قدر الركوع، شلون يركع؟ بالنية. نعم، الفلك شامل للمفرد والجمع، وهنا يراد بها الجمع ولا المفرد؟ والفلك التي تجري في البحر. يا إخوان، قلنا إن الوصف يعين المقصود، والفلك التي تجري في البحر مفرد. لو قال والفلك التي يجرين في البحر صار جمع. أولى ابن مالك في الألفية يقول جمع الذي جمع الذي الأولى الذي مطلقة باللاتي واللاء التي قد جمع، باللاء واللاتي التي هي المفرد، فعلى هذا تكون هنا الفلك مفرد، لكنه مفرد والمراد به الجنس فيكون عاما. وقول التجري في البحر بما ينفع الناس، الباء هنا للمصاحبة، الباء للمصاحبة يعني مصحوبة بما ينفع الناس. منين؟ من الأرزاق والبضائع والأنفس والذخائر وغيرها. الصير السمك اللي يصبوه، أي وغيرها، بما ينفع، لأن ما اسم موصول يفيد العموم، كل ما ينفع الناس، فهي من آيات الله عز وجل الدالة على كمال قدرته وكمال رحمته وتسخيره، كما قال تعالى في آيات أخرى وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. ومن حكمة الله عز وجل أنه قدر في الأرض أقواتها، قدره يعني جعل قدرا هنا وقدرا هنا وقدرا هنا لأجل أن ينتفع الناس. في ناس ما يكثر عندهم البقول والخضور والخضروات وما أشبه ذلك، يأتيهم من أرض أخرى، وفي ناس يكثر عنهم نوع من الحشائش ما يوجد في المكان الآخر ينقل إلى المكان الآخر، فيتبادل الناس الأرزاق وينتفع الناس ويتحركون كل فيما قدر له. غواصات تمشي مسافة طويلة يا شيخ، اي من تحت الماء، كيف يدلون؟ ها عندهم سلمك الله آلات رادارات ما تخطي. الان في يقولون في الصواريخ، في الصواريخ يرسلوهم مكانه في غرفه القياده وتضرب الهدف اللي هو يبي، تضرب الهدف اللي يبي ولا الان بداوا اصلك من شرهم، بداوا يسلحون الجو، ولذلك هم في نزاع في مساحة في تسليح الجو، انتهوا من تسريح الأرض وتلغيمه بالغواصات وغيرها، قالوا نروح نسلم. نعم نعم نعم صحيح. ضعيفين ما ها؟ أقول ضعيفين لو أي والله أمام قدرة الله. الحين الأفغانية ضعيفين وقليلين ولا عنده عدة. أمام قدرة الله ما في شيء، لأن الله جل وعلا لو شاء لخسف به. مقاومين الروس. يخسفهم الأرض ولا يبقى لهم ذكر. أمام قدرة الله ما فيها شيء. ولكن الله جل وعلا جعل قدرته مشروطة. إن تنصر الله ينصركم. فإذا وجد هذا الشرط ونصرنا الله حقا بقلوبنا وألسنتنا وجوارحنا نصرنا الله، مثل ما نصر لقبل ينصرنا جل وعلا. مسألة أقوالنا كثيرة وأفعالنا قليلة. علمنا واحد يا شيخ أخلى هذه على القهوة إن شاء الله. لا أقول يعني في مسألة هذه يقول أرسلوا عليهم قنابل ذرية. إيش؟ قنابل ذرية. أي. في نفس الفرنسا. نعم. يقولوا صارت في حد الخيار، ما وصلت الخيار، وخذت 12 يوم وهي النار تلكر. أي. ولكن فكهم الله ما جت منهم ولا أحد. وعلى كل حال يعني الأحاديث عنهم كثيرة، لكن ما ودنا نمضي الوقت. ولا حدثني إنسان ثقة قبل يومين جاي لمي يشاورني في موضوع الجهاد معهم، يقول إن فيه جبال يتعبون الغزاة في إيصال الماء إليه إلى هذه الجبال، يحمل الواحد الجالون مع التعب ويصعد هذا الجبل، ويحفرون خنادق لأجل إذا جت الطيارات ضربوها أقرب يكون للطائرة. يقول إن فيه طائرات بدت ترسل عليهم قنابل، ولا ظهرت إلى ضربت القنبلة في الأرض انفجرت الأرض عيونا صارت تحفر لهم آبار وهم ماتوا. وهذا الله رب لشيء قليل، هذه من آيات الله عز وجل ونصره، ونسأل الله أن ينصرهم ويثبتهم على الحق. نعم. قول العبيس أحدث ما زمه اليوم يأكل لكن أحدث ألف ثمية. أي نعم يهتك ما يزمه يحتوي الأكل لا لا ما زم ما زم لأن يصير خلاف السنة في صفة الرفيعة الركوع. ها؟ هذا عادي. إيه. الله يقول تقول الله ما استطعت. هذا من تقول الله ينوي هيئته راكب لهم قالوا هكذا لم تختلف بصفة ما هو شرط، يكفي النية مثل الجلوس إذا كان ما يستطيع أن يتحرك، ومثل الإنسان اللي ما يستطيع يتحرك ما يستطيع يتحرك برأسه ينوي. وقال هنا جلب السماوات السماوات وباب الأرض لأنها من جنس واحد ما نستطيع أن نجزم بهذا، يعني السماوات ما نستطيع أن نقول أن السماء الدنيا من نحاس لأنه ما قال الأرض ما نستطيع. جاءت الأرضين في السنة طوقه من سبع أراضي. بالنسبة للقرآن ما نقدر نقول إن الله نوه على ذكر السماوات بالعدد لأنها أعظم من الأرض أعظم من الأرض ومن أرض مثلهم في العدد. نعم واختلاف لأنه نعم ما رأيك في قول من قول من قال إذا جمعت السماوات يراد بها أجرا. نعم. وإذا قيل السماء يعني العذر. هو صحيح إذا قيل السماوات فهي الأجران بلا شك، إذا قيل السماء فهي تحتمل هذا وهذا تحتمل هذا وهذا. نعم. قال بما ينفع الناس والسحاب المسخر بين السماء والأرض. ها؟ نعم. وما أنزل الله من السماء من ماء، يعني وفيما أنزل الله من السماء من ماء، أنزل من السماء المراد بالسماء هنا العلو، هذا هو الصحيح. وإن كان بعضهم ذكر أنه يحتمل أن المراد به الجرم السماء المحفوظ، وقال إن الماء ينزل من السماء على السحاب ثم ينزل من السحاب على الأرض، لكن هذا خلاف الواقع وخلاف ما دل عليه القرآن. فالصواب المراد بالسماء هنا العلو. وما أنزل الله من السماء، وقوله من ماء من ماء هذه بيان لماء لماء في قوله وما أنزل الله، نعم. وقوله من ماء المراد به المطر، هذا الذي أنزله الله من السماء فيه آيات عظيمة، منها كونه ينزل من السماء، فما الذي حمله إلى السماء؟ الله عز وجل. كذلك كونه ينزل رذاذا، هذا من آيات الله الدالة على رحمته، لو كان ينزل صبا لأهلك العالم، لأهلك العالم، لكنه ينزل رذاذا. وكونه ينزل من السماء لا يجري من الأرض، هذا أيضا من آيات الله، لأجل أن ينتفع به سهل الأرض وجبالها، سهولها وجبالها. ولو كان ينزل يمشي لغرق الأسفل قبل أن يصل إلى الأعلى. كذلك من آيات الله كونه ينزل لا حارا ولا باردا، ولا لا يجعل البرد، البرد ذكره الله تعالى في سياق يدل على أنه نوع من الانتقام، أنه نوع من الانتقام، وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. وإن كان الله سبحانه وتعالى قد جعله رحمة، لكن إن في خلق السماوات والأرض تقدم أن إن لها اسم خبر، أين خبرها؟ في خلق السماوات والأرض تقدم. إيه وما عطف عليه؟ واسمها لآيات لقوم، لآيات لقوم يعقلون. نعم، قوله تعالى في خلق السماوات والأرض لآيات، هل الآيات هنا جمع؟ هل هي لكل فرد من أفراد هذه الأنواع التي عددها الله عز وجل كل واحد فيه آيات، أو أن الآيات موزعة على كل نوع فلكل نوع آية فيكون في الجميع آيات؟ يشمل هذا. نعم يشمل هذا. وأي نبلغ؟ الأبلغ أن يكون في كل شيء آية واحدة فقط. آيات متعددة. آيات متعددة. نعم. قوله في خلق السماوات والأرض، يلا يا رشيد أرنا ثلاث آيات من آيات من هذا في خلق السماوات والأرض. بين لنا ثلاث آيات في خلق السماوات والأرض. أولا في قوتها. نعم. في القوة. في القوة. نعم. في وسعها أو في ساعتها. في ساعتها. وضع الله فيها من النجوم. طيب. نعم. طيب الدليل على أن الساعة من آيات الله. وأنها من قوة الله. نعم. والعرض دخل. لا السماء. السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. نعم بأيد قوة ولموسعون، يعني ساعة أرجائها. وكذلك ما أودع الله فيها من النجوم والكواكب والأفلاك وغيرها، وفي الأرض أيضا في إيجاد الأرض، في إيجاد الأرض وتسخيرها وتذليلها وما فيها من الأنهار والأشجار والجبال والسهول وغير ذلك، كل هذا من آيات الله. نعم بأين هذه الصفة؟ ها؟ الأيدي. لا لا هذه بقوة، ما هي بأيدي اللي هي جمع يد، لا لأنها ما أضيفت إلى الله، فهي مصدر آد يأيد أيدا كباع يبيع بيعا. نعم. إن في خلص واختلاف الليل والنهار، اختلاف الليل والنهار فيه آيات. محمد إسماعيل اختلاف من أي ناحية؟ في آيات اختلاف طول الإنسان. نعم طول علاج هذا بهذا. في بعض المناطق هذه داخلة في الطول والقصر وفي تقوير هذا طيب ألا يدخل في ذلك اختلاف الحوادث؟ اختلاف الحوادث كون الله يعز أقواما ويذل آخرين، نعم، ويكون الخصم والرخاء أو العكس. وتلك الأيام إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. طيب واختلاف الليل والنهار وال... الصلاة برضو في الليل وفي النهار لا ما لا دخل. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس فيها أنتم نبنا نؤاخذكم حيث قلتم في كل واحدة آيات، نبي من كل واحدة ثلاث آيات على الأقل. يلا يا مصطفى. الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس أخرج لنا منها ثلاث آيات. جرانها على سطح البحر، نعم، وفي هذا الزمان أصلا أيضا في دهب. ما بعد وصلنا للزمان هذا، جريانها على سطح البحر مع أنه ماء، مع أنه ماء وهي ثقيلة، نعم، فإن كونها تطفو على سطح ما هذا ما يعني. نعم. ثاني شيء نقل الوظائف التي توجد في مكان إلى مكان لا توجد في هذه الوظائف. نعم. والفلك هي التي تسير هي تحمل. طيب ثالث ثالث الذي طاوس بها داخل الماء. إيه. إحنا كنا نبي نصب لين نصل على اللي وقتنا هذا. ما في البحر مخلوقات عظيمة. إيه. ما في البحر مخلوقات عظيمة. هذا في البحر، لكن نعم التوصل بهذه الفلك إلى ما في البحر لأنهم يصيدون فيها. هذا ما هو قديم يا شيخ. أي. هو صار هذا. ما أذكرنا قديم. طيب الاقتداء. ها؟ اقتداء في البحر. إيه بالسفن العادية الشرعية. يقول من الآيات يعني إنهم يقتدون. إيه. بس هذه من النجوم. وفي الفلك يعني يرد بها الأعداء. إيه. استخدامها في الحروب ونقل الإنسان أيضا. الإنسان قد يكون له غرض بأنه ينتقل من قارة إلى قارة أو من مكان إلى مكان، فهذا من الآيات. ما بعد تصيف الرياح بعد لها آية خاصة. نعم. كونها تمشي على البحر دون الحزم هذه بالريح يعني. أي نعم. إذا الحمد لله وجدنا فيها وتصيف والفلك تجري في البحر بما ينفع الناس أيضا، كون بما ينفع الناس هذا ما نفع الناس ما لها حصر. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، هذا أيضا فيه آيات. إنزال الله الماء من السماء. نعم. وليس يصب صبا. طيب هذه واحدة. فأنه طيب إحياء الأرض به، لكن إحياء الأرض الظاهر أنه نفس إحياء الأرض فيه آيات. نزال المطر كونه رذاذا هذا من آيات الله. وترى ما لاحظوا أن ما نريد من آيات الله الآيات الدالة على القدرة والعظمة فقط، حتى الدالة على الرحمة والدالة على الحكمة هي من آيات الله ولا لا؟ هنا. طيب طيب خزن في بعض الأرض حتى إذا احتاج الناس إليه فسلكه ينابيع في الأرض استخرجوه وانتفعوا به. هذا رفع القحط عن الناس. ما تدخل فيه قوله في أحياء بالأرض بعد موتها؟ نعم. فأحياء بالأرض بعد موتها الحياة للأرض وهذا حياة لما عليها. نعم. وهذا حياة لما على الأرض. محمد كونه ينزل من أعلى. نعم كونه ينزل من أعلى وليس من أسفل، هذا أيضا من آيات الله، لأنه لو نزل لو كان يمشي مشي على الأرض أغرق الأسفل قبل أن يأتي الأعلى. إيه. نعم، كونه بهذه الحلاوة وكونه ليس باردا ولا حارا، ليس باردا برودة تؤثر على النبات ولا حارا. نعم، كونه ينتح من الأرض طلق الشمس ثم ينزل، كونه إيش؟ ينتح نتح طلق الشمس، إيه، يتبخر ثم يتألف، إيه، ثم ينزل، لازم آيات عظيمة. يعني كونه يصعد من البحر، إيه، ثم يتكون ضبابا ثم يتألف. أحد هذا قد يسلم به وقد لا يسلم، من آيات الله. أي هو من آيات الله، لكن بس مو كلها أظهر من هذا. ظن أحيانا أن يكون كذلك وأحيانا لا يكون. إذا ليش غير هذا الطريق؟ تكون من السحر. الله أعلم. بقول يكون. ولهذا أحيانا نحن نشاهد هنا في القصيم، القصيم هو بحول البحار، نشاهد السماء صحوا ونشاهد بعيوننا تنشأ قطعة صغيرة ثم تنتشر. من أصل من طريق المخرج. الله أعلم. ما نسي. نعم، ينزل بقدر معين لو نزل بكثرة أي نعم. المهم فيها الآن أخذنا منه ثلاث آيات، ثلاث آيات فيها شيء، وقوله فأحيا به الأرض بعد موتها، قوله أحيا به الأرض بعد موتها، هذا موجود الدرس اليوم. أحيا به الأرض، الذي يحيا هل هو الأرض أو النبات الذي فيها؟ الذي يحيا هو النبات، الذي يحيا هو النبات الذي فيها. ولهذا قال الله تعالى في آية أخرى فتصبح الأرض مخضرة. قد يقول القائلون بأن في القرآن مجازا، إن هذا من المجاز، حيث أطلق حياة الأرض على حياة نباتها. ونحن نرد عليهم بأن نقول إن مثل هذا الأسلوب في اللغة العربية لا يعنى به أبدا حياة الرمل والتراب والأحجار، وإنما يعنى به ها ما فيها من الثمار والزهور، ما فيها من الثمار والزهور. وما دام هذا معنى هذا التركيب في الأسلوب العربي، بقي هذا حقيقة لا مجازا، لأننا قد قررنا فيما قبل قاعدة، فقلنا إن الكلمات لا يتبين معناها إلا بالسياق وضم بعضها إلى بعض. وكم كلمة كان لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق. نأتي لمثل القرية، كلمة القرية التي يدندن حولها من يقولون بالمجاز، نعم، نقول القرية استعملت مرادا بها أهلها، واستعملت مرادا بها مساكنه، نعم، بلفظ صريح في الموضعين، واستعملت مرادا بها أهلها بالقرينة. نعم، قوله تعالى إنا مهلكوا أهل هذه القرية، إنا مهلكوا أهل هذه القرية، وش المراد بالقرية؟ لا يا أهل هذه القرية، المراد بها المساكن، واضح، أهل هذه القرية المراد بها، نعم، المساكن. وكم من قرية أهلكناها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير، وش المراد؟ أهل، لا شك في هذا، لأن الظلم لا يوصف به المساكن، المساكن ما يتظلم، فإذا المراد بالقرية أهلها بقرينة قوله وهي ظالمة. ولا يمكن لأي واحد أن يقول إن المتبادل من هذا اللفظ من القرية المساكن، ما حد يقول أبدا. وحينئذ ما استعملت القرية الآن بمجازها، استعملت بحقيقتها، لأن حقيقة الكلام ما يتبادر إلى الذهن من المعنى، هذه حقيقته، وهو يختلف باختلاف السياق. طيب، واسأل القرية هذه اللي جعلوا يضربون على وترها من يقولون إن في القرآن مجازا، اسأل القرية، قالوا معلوم ما هو المراد، اسأل القرية رحلة الجدران، قال يا ولد هو سرق أخو يوسف، نعم، أحد يعقل أن هذا هو المعنى؟ أبدا، ما أحد يعقل هذا. ولو أن أحدا قال إن هذا ظاهر كلام الله لكان بالحقيقة ساخرا بكلام الله. فالله ما أراد هذا إطلاقا ولا يفهم من هذا المعنى إطلاقا من هذا الله. وبهذا تبين أن الكلمة يكون لها معنى بحسب السياق، فالمعنى المتبادل من السياق هو حقيقة الكلام. المعنى المتبادل من السياق هو حقيقة الكلام في أي تركيب كان. وحينئذ نقول أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض، المراد بلا شك المراد أحيا به النبات، لأنه الذي يوصف بالحياة والنمو. أما الأرض نفسها فإنها رمل وأحجار وتراب، ما يحيا ولا يموت. طيب، وقول فأحيا به الأرض بعد موتها فيه آيات، فيه آيات كثيرة، آيات دالة على الرحمة، وآيات دالة على الحكمة، وآيات دالة على القدرة. آيات دالة على الرحمة لما في هذا الإحياء من المنافع العظيمة، أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها لمن؟ متاعا لكم ولأنعام. فكم من نعمة كثيرة في هذه الزروع التي أحيا الله تعالى، التي أحياها الله تعالى بالمطر، ولا لا؟ لنا ولأنعام قوتا ودواء وغير ذلك، واضح؟ طيب، هذا دال على الرحمة. في آيات دالة على الحكمة، آيات دالة على الحكمة، وهو أن حياة هذه الزروع جاءت بسبب، وهو الماء الذي نزل. فمنه نأخذ أن الله جل وعلا يخلق بحكمة ويقدر بحكمة. الله قادر جل وعلا أن يقول للأرض أنبت الزرع فتنبت بدون ماء، لكن كل شيء مقرون بسبب. فكونه جل وعلا ربط إحياء الأرض بنزول الماء وش يدل عليه؟ على الحكمة، وأن كل شيء له نظام خاص، نعم، لا يتعدى منذ خلق إلى أن يأذن الله تعالى بخراب العالم. في أي آيات دالة على القدرة، وهي أنك ترى الأرض خاشعة هامدة سوداء شهبة ما فيها شيء، فإذا أنزل الله عليها المطر بعد نحو شهر تأتي إليها تجدها تهتز أزهارا وأوراقا وأشجارا، إذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. نعم، هذه قدرة عظيمة. والله لو أن البشر كلهم من أولهم إلى آخرهم اجتمعوا على أن يخرجوا ورقة من حبة، ورقة واحدة من حبة، يستطيعون ولا لا؟ ما يستطيعون. وحبة تنبت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة. أليس هذا دين على القدرة العظيمة؟ نعم، على القدرة العظيمة التي لا منتهى لها. إذن في آية على القدرة بعد والحكمة والرحمة. فهاب الأرض بعد موتها، قال وتصريف الرياح، وبث فيها من كل دابة. طيب نشوف بث وش معطوفة عليه. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة. على أحيا، إذا معناه بث الدواب بعد نزول المطر. الله إنما عطوفه على قوله أنزل، يعني وفيما بث فيها من كل دابة، وفيما بث في الأرض من كل دابة أو في الأرض والسماء. وما بث فيها أي في الأرض من كل دابة، كل أتى بها للدلالة على الأنواع والأجناس. أنواع وأجناس في الأرض من الدواب ما يعلم بها إلا الذي خلقها، ما يعلم بأنواعها وأجناسها فضلا عن أفرادها إلا الذي خلقها سبحانه وتعالى. يعلم هذه الأجناس وأنواعها وأفرادها وأحوالها وكل ما يصلحها يعلم الله عز وجل. ففيها من آيات الله الدالة على كمال قدرته ورحمته وعلمه وحكمته ما يبهر العقول. شوف سبحان الله العظيم، تجد هالدواب المختلفة المتنوعة والحشرات الصغيرة كيف الله هداها لما خلقت له. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، حتى إنك لترى الماء يدخل في جحر الذر فترى الذرة تخرج من هذا الجحر حاملة أولادها، ذر تحمل أولادها، ماذا ترجو من هذه الأولاد؟ نعم، لكن رحمة أرحم الراحمين جعل في قلب هذه الذرة رحمة لتحمل أولادها عن الغرق. أنا شاهدته بعين، وأنتم إذا شئتم جرب. ها؟ نعم كيف؟ نعم، لها قلب، لها قلب ولها عقل يليق بها. فالحاصل إن هذا من آيات الله عز وجل. كذلك أيضا البهائم، السباع الضارية اللي تأكل ما دون أولادها من الحيوان، تجد أولادها اللي أكبر من اللي هي تأكل ماذا تصنع به؟ ها؟ تحنو عليه وتربيه حتى إذا استقل بنفسه صار عدوا لها أو صارت هي عدوة له. الهرة تربي أولادها فإذا استغنوا عنها طردته، صارت عدوة له. هذا من آيات الله عز وجل. في هذه الدواب التي بثها الله في الأرض من آيات الله إنك ترى بعض الدواب تدب على الأرض، تدب لكن ما تكاد تدرك جسمها، ما تكاد تدرك جسمها فضلا عن أعضائها، فضلا عما في جوفها. ومع ذلك عائشة ولا لا؟ عائشة، ما هي عائشة أولى؟ عائشة، عائشة على ما هي عليه؟ عائشة وتعرف مصالحه، تعرف جحرة وتأوي إليه. هذه من آيات الله. وعلى كل حال إحنا ما نعرف في الحقيقة، ما درسنا في علم الأحياء، ومن درس في علم الأحياء وجد من هذا ما يبهر العقول. فما بث الله في الأرض من الدواب من أجناسه وأنواعه هذا فيه من آيات الله ما لا يحصى. نعم، لأن في كل شيء من آية، وهو لا يحصى أنواعا أو أجناسا فضلا عن أفرادا. وقول وما بث فيها من كل دابة، في آية يعني هذه الدواب العظيمة الكثيرة معلومة عند الله أولى، معلومة لأنه خلق، موضوع فيها الرحمة لأن نشاهد التراحم بينها، فيها مصالح للعباد، فيها مصالح للعباد ولا لا؟ نعم، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوب. وهنا آية أيضا غريبة، وهي تمام قدرة الله عز وجل بخلق الضدين في حيوان، في الحيوان، في حيوان يؤذي بني آدم وفي حيوان ينتفع به بنو آدم، والخالق واحد والمادة واحدة، نعم، والجنس واحد، ومع ذلك هذا منه غاية الضرر وهذا منه منافع كثيرة ولا لا؟ البعير أكبر من العقرب، معلوم؟ معلوم. العقرب تلدغ فتؤذي أو تضر وربما تقتل، والبعير تنفع، ذللها الله عز وجل، يجي الصبي الصغير اللي يرعاها يأخذ بخطامها ويقودها إلى ما شاء، أو يستدبرها ويسوقها إلى ما شاء. وهذا لا شك أنه من آيات الله الذي خلق هذه المخلوقات العظيمة وجعل بعضها نافعا وبعضها ضارا، هذا من آيات الله. نعم. وفيها آيات مرد على المثل، أي المثل والله بخلق. نعم نعم، لأنها تختلف الأجناس، أي بعضها مع اتفاق الاسم. اي نعم. خلق. قال نعم، وما بث فيها من كل دابة وتصريف الرياح. عندي فيها قراءة ثانية، وتصريف الريح. أما على قراءة الإفراد فالمراد الجنس، وأما على قراءة الجمع فالمراد أنواعها. تصريف الرياح، فيه آيات تصريف الرياح هنا، فيه آيات كثيرة. والتصريف يشمل تصريفها من حيث الاتجاه، تصريفها من حيث الشدة وعدمها، تصريفها من حيث المنافع وعدمها وعدمها. أولا من حيث الاتجاه، جعلها الله سبحانه وتعالى متجهة يمينا جنوبا وشمال وغربا وشرقا، هذه هي الأصول في الجهات، وهناك جهات أخرى تكون بينها، تكون بينها وتسمى النكبة لأنها ليست على الاستقامة في الشرق أو الغرب أو الشمال أو الجنوب، فهي نكبة ناكبة عن الاتجاه الأصلي. هذه الرياح في تصريفها آيات، لو بقيت الريح من اتجاه واحد لأضرت بالعالم، لكنها تتقابل فيكسر بعضها حدة بعض، ويذهب بعضها بما جاء به البعض الآخر من الأذى والجراثيم وغيرها، فتتقابل ويكسر بعضها بعضا. كذلك أيضا في تصريفها آيات بالنسبة للسحاب، فبعضها يجمع السحاب وبعضها يفرقه وبعضها يلقحه وبعضها يدره. نعم، ألم تر أن الله تعالى أن الله يزجي سحابا ثم يعلق بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله، وأرسلنا الرياح لواقح، قال أهل العلم تلقح السحاب وتلقح أيضا بعض النبات. بعض النبات الذي يحمل اللقاح إليه هو الرياح. في تصريف الرياح أيضا آيات للسفن الشراعية، ولا لا؟ نعم. فيه أيضا آيات في إهلاك أناس وإنجاء آخرين، ولا أهلك الله به عادا وطرد به الأحزاب الرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنجى الله رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه الريح من شر الأحزاب، فيها آيات. ومن تدبر هذا عرف ما فيها من قدرة الله ورحمته وعزته وحكمته. لو أن جميع مكائن الدنيا كلها، كل مكائن الدنيا اجتمعت وصارت على أقوى ما يكون من نفث هواء، هل يمكن أن تحرك ساكنا؟ إلا فيما حولها فقط، لكن تصل من أقصى الشمال إلى الجنوب أو بالعكس ما تصل. والله جل وعلا كن فيكون، تجد الرياح شديدة الشمالية وفي لحظة تنعكس وتكون جنوبية شديدة شديدة. هذا تمام القدرة العظيمة التي يدبرها الله عز وجل بأمر ما يستطيعه البشر. ولهذا صار تصريف الرياح آيات من آيات الله العظيمة الدالة على قدرته. ثم إن في تصريفها أيضا مصالح للسفن الجوية، لأن لها تأثير على الطائرات، لها تأثير على الطائرات كما يقولون، وكذلك بالنسبة للسيارات ما لها تأثير، لها تأثير. إذن فالرياح في الحقيقة تصريفها فيه آيات من آيات الله العظيمة الكثيرة. والسحاب المسخر، هذا عاد من آيات الله، السحاب المسخر بين السماء والأرض، بين السماء والأرض. السحاب هو هذا الغمام والمزق، وسمي سحابا لأنه ينسحب انسحابا في الجو، هو يقفز قفزا. أنتم تشاهدون الغيم الآن يقفز قفزا، ولكن لا، لكنه ينسحب انسحابا بإذن الله، ينسحب انسحابا. هذا السحاب المسخر المذلل، والذي ذلله خالقه جل وعلا، ذلله لمصالح عباده، يرسله الله أحيانا الرحمة وأحيانا النقمة. نعم، هذا السحاب المسخر المذلل بين السماء والأرض فيه آيات، آيات دالة على أي شيء؟ على القدرة والرحمة والحكمة، كلها موجودة في هذه الآيات. على القدرة، من يستطيع أن يأتي بالسحاب؟ من؟ الله عز وجل، ما أحد يستطيع. ثم من يستطيع أن يدر منه هذا الماء؟ الله عز وجل، ولهذا قال وينزل الغيث. ثم من يستطيع أن يجعل هذا السحاب أحيانا متراكما حتى يكون مثل الجبال السود، يوحش من يراه، وأحيانا يكون خفيفا، وأحيانا يكون سريعا، وأحيانا يكون بطيئا، وأحيانا تراه لا يتحرك. نحن شاهدنا كثيرا نجده مستقر ما يمشي، مستقر ما يمشي، لأنه إذا يمشي بأمر الله فهو مسخر مذلل بأمر الله عز وجل. ثم هذا السحاب أيضا مسخر بأمر الله، يسقي هذا الأرض ولا يسقي هذا الأرض، تجد يأتي فوق الرؤوس ويرعى ويبرق. نعم، وربما يستقر بعض الاستقرار ولا يمطر، ثم ينصرف إلى قوم آخرين فيمطر عليهم بدون هذا الرعود والبرق، لأنه يؤمر. وأظن لا يخفى عليكم أو على أكثركم قصة الرجل الذي سمع صوتا في السحاب يقول أسقي حديقة فلان، وهذه ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول هذا الرجل فانطلقت فأفرأت السحاب ماءها في حرة، ثم جرى الوادي في شرج الحرة فأسقى تلك الحديقة، فجاء إلى صاحبها قال من أنت يا فلان؟ قال ماذا تريد؟ أخبره باسمه، فإذا هو الاسم الذي سمعه في السحاب، يقول أسقي حديقة فلان. قالوا ماذا تصنع فيها؟ قال إني أقسمها أو أجزئها ثلاثا، ثلث للفلاح، وثلث لأولادي، وثلث ثالث أتصدق به. الشاهد أن هذا المطأ، هذا السحاب ينزل ماءه بأمر الله ويمتنع بأمر الله عز وجل. وكذلك لا يخفى عليكم ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس في قصة الرجل الذي جاء الرسول عليه الصلاة والسلام يطلب منه أن يستسقي. النبي عليه الصلاة والسلام سأل الله أن يغيثه، والسماء صحو ما فيها ولا قزعة، فأنشأ الله السحاب وانتشر ورعد وبرق وأمطر، فما نزل الرسول صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا والمطر يتحاذر من لحيته. سبحان الله العظيم، لو اجتمع الخلق كلهم على أن يفعلوا هذا الفعل ما استطاع، لكن الله خلقه وسخره وأمره فنزل، آية من آياته وآية لصدق رسوله. نعم، في الجمعة الثانية طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يستصحي لهم، فقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، وجعل يشير بيده حوالينا كذا، فما يشير إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت، انفرجت لأمر الرسول ولا لأمر الله؟ لأمر الله، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام موجه مثل ما هو قاسم والله معطي. الرسول موجه، لكن السحاب لو أمره الرسول صلى الله عليه وسلم ألف مرة ولم أمره الرب جل وعلا ما تحرك، ما تحرك، لكن هذا بأمر الله. فهذا من تسخير الله سبحانه وتعالى لهذا السحاب المسخر. وإذا رأينا أيضا لهذا السحاب المسخر، وأظن بعضكم ركب الطائرة، تجد هذا السحاب بعضه تحتك مثل بعد الأرض، مثل بعد الأرض، وبعضه فوقك مثل بعد السحاب عن الأرض، وطبقات عظيمة. كنا نظن إن السحاب قبل يعني نصعد إلى الجو إن السحاب كله في طبقة واحدة، فإذا هو طبقات عظيمة متباعدة متباينة. وشاهدناه أيضا في الأرض وفي الجو، شاهدناه يجتمع بعضه إلى بعض ويلتئم. وقد ذكروا لنا أهل الدراية بهذه الأمور إنه إذا أرعد جانب من السحاب بدأت المزن تتجمع على هذه الترعد، تجمع. نعم بإذن الله شاهدونه كأن فيها مغناطيسا يجذب هذا المتفرق من السحاب إليه. هذا أيضا من آيات الله عز وجل. يقول السحاب وقوله بين السماء والأرض، ما المراد بالسماء؟ ها؟ السماء السقف المحفوظ، سقف المرفوع، والأرض أرضنا هذه. وهذه البينية هل تقتضي الملاصقة؟ لا، فهي بينها بدون ملاصقة. حطيت بالكم لهذه. أنا قصدت بهذا التقرير الرد على الذين أنكروا قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، وقالوا لو كان هذا حقيقةً